شرفت يا طاغ الشرفة عرفت حبيبي لعرفة بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله صلى الله ودعوت لكل حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي فكم توالى الليل حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Oh,